ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال كل ذلك نحن شرحناه بفضل الله. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا به وأفاض الناس. أيضا شرحنا وبينا بأنهم قالوا الحمص لا كانوا صحيح لا يطوفون عورات، والناس كانوا يطوفون عورات أنهم من أهل الحرم ولا يقفون بالحل، وشرحنا الأسبوع الماضي هذا مشاكل الحديث، وبعد كده ادخل على الكلام على فسخ التحلل أو نسخ التحلل من الأحرام والأمر بالتمام. أقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأسي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نعم. وعن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا. يعني إن تكرم القرشي على الذي جاء من غير أهل مكة بالثياب طاف بثيابه. النساء والرجال، وقد بينا بأنه كان من الطرائف من أهل الجاهلية المرأة تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله، وهذا من الغباء المستحق. ما عصى أحد ربه جل وعلا إلا وقع في مثل هذا يضحك عليه ضعيف العقل. فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا وكانت قريش تعد من الحمص. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. يعني كأنه يقول هذا الباب دلالة على نسخ التحلل من الإحرام في عندما أحرم يحرم المرء بالحج فيفسخه إلى عمره فيكون متمتعا. هو بيقول نسخ هذا التحلل، يعني نسخ بتقدير نسخ وجوب هذا التحلل. قال نسخ وجوب هذا التحلل. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى العنزي وأيضا ابن بشار بندار ثقة ثبت روى له الجماعة، والثاني ثقة ثبت روى، هم قرناء هم أقران، وقلنا بأنهم مات في سنة واحدة واتفق في أكثر الشيوخ. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غضر صحيح الكتاب، هو من أذبة الناس في شعبة روى له الجماعة. قال: أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن قيس بن مسلم. عن قيس بن مسلم من الثقات ولكنه رمي من الرجاء روى له الجماعة. عن طارق بن شهاب. أبو داود قال العلماء أنه لم يسمع من أبي موسى روى له الجماعة، أو استغفر الله لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عالم اليمن، بعث الإنسان من اليمن معلما وقاضيا بينهم. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ قلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ أحججت يعني أهللت، نعم لبيت، نعم. فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتأد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. معرسين هنا ليس الكلام على التعريس اللي هو السير في الليل في الجنبات، لكن معرسين يعني الرجل مع عروسه، يعني يجامع الأهل أهله قبل أن يهل بالحج في اليوم الثامن. الباب اللي بعده. قال الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جواز التمتع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى وابن البشار. كما قلنا كفر سير رهان بندار محمد بن مثنى العنزي من الثقات الذين روى لهم جماعة. قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر. وهذا من بديع التصنيف. يبين اللفظ لمن نعم. قال حدثنا شعبة عن قتادة. محمد بن جعفر صاحب الكتاب هو من أهل الناس في شعبة كما قلنا غنبة. عن قتادة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن قتادة سواء عن أو لم يعنه مع أن الحديث عندنا هنا في التصريح، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث وذكر منها قتادة، وقتادة هو من الثقات الأثبات لكنه رمي بالقبر. قال عبد الله بن شقيق. نعم من الثقات الأثبات رواه جماعة. كان عثمان ينهى عن المتعة رضي الله عنه، وكان علي رضي الله تعالى عنه يأمر بما بها، فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل ولكننا كنا خائفين. من مسلم من هذا الحديث؟ صاحب البحر. أنا أريد الإخوة لا تجلس هكذا. من مسند من؟ من مسند علي بن أبي طالب. الحديث من مسند علي بن أبي طالب. وعن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما بعثمان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. نعم. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور شور صاحب المصنف رجل مصنفه ثقة ثبت رواه له الجماعة وعثمان الخرسان وأبو بكر بن أبي شيبة وهذا مشهور بكنيته لا باسم عبد الله رواه له الجماعة وهو صاحب المصنف وأبو كريب محمد بن العلاء على تقدمت رواه الجماعة. قالوا حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ومن صفات الأثبات وهو أوسط الناس وأثبت الناس في الأعمش لكن رمي بالأجنة. عن الأعمش. عن الأعمش هو من صفات الأثبات بحر في الرواية ولكنه من الناس. عن إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي بن سالم بن أبي أمية أبو إسحاق تكلم العلماء في كتابه رواه له مسلم بن دمت. عن أبيه. سالم بن أبي أمية التيمي أبو الناظر ثقة ثابت. لكنه يرسل روى له جماعة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه يموت وحيدا وكان شديدا في الحق. قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وعنه رضي الله تعالى عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وعنه رضي الله تعالى عنه قال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. وعن حديث عمران قال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تزل آية تنسخ ذلك، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. نعم. وفي رواية قال: وكنت لا أكتوي فيسلم عليه، فاكتويت فانقطع ثم رجعت فرجع السلام. ما زلنا مع فريضة الحج، هذه فريضة العظيمة، ركن ركين من الدين، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الغرض المقصود، ما زلنا مع هذه الأبواب، وهنا الباب الذي فيه جواز نسخ أو فسخ الحج إلى عمره، وجواز الإهلال بإهلال الغير. هذا احتج به الإمام الشافعي. قال أبو موسى الأشعري لما جاء قادما من اليمن، وقادم علي بن أبي طالب من اليمن، قادم فأهل بإهلال النبي، قال أبو موسى: لبيك بما لبى به رسول الله، أهللت بما أهل به رسول الله. وعلي بن أبي طالب نفس الأمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري: أسقط الهدي؟ قال: لا. أولا قال له: أحسنت، تنبين المدح في حسن ما فعل. قال له: أحسنت، أسقط الهدي؟ قال: لا. قال: إذن اذهب فطب البيت وبالصفا والمروة، ثم قصر رأسك أو احلق عند الحلاق. ولما سأل السلام عن الحل قال: الحل كله. أي الحل؟ قال: الحل كله. فذهب فأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى الناس بذلك. هنا العلماء احتجوا على بهذا، استدلوا بهذه الواقعة، أولا على جواز الإهلال مبهما على الإطلاق، وجواز الإهلال بالإحالة، يعني الإهلال بإهلال الغير. فقد أهل أبو موسى الأشعري بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم. قد أهل صلى الله عليه وسلم إفرادا، قد أهل متمتعا، قد أهل قارنا، لا يعرف. فأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت حجة للشافعي. خالف ذلك المالكية وقالوا: لا يجوز إلا بالتعيين، أن يعين ما أهل به. لبيك بعمرة، لبيك بحجة وعمرة، لبيك بعمرة متمتعا بها إلى حجة، لبيك بحجة إفرادا يعني. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا التأصيل العام: إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد من التعيين، والعبادة لا تكتب للمرء إلا إذا عينها، كما في صلاة الظهر والعصر والمغرب. قلنا هذا كلام صحيح وهذا التقصير العام، لكن جاءنا الناقل من فعل النبي وهي السنة التقريرية. فإن أبا موسى قد أبهم الإهلال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. والمقام مقام تعليم، والمقام مقام تبيين، وقد قال علماؤنا: لا يجوز التأخير بيان عن وقت الحاجة. فإذا هذه المسألة الأولى، جواز الإهلال مطلقا مبهما، وجواز الإهلال بإهلال الغير بالإحالة. وفائدة ذلك أنه لو أهل قال لبيك وتركها مبهمة، له أن يجعلها عمرة، وله أن يجعلها حجا إفرادا، وله أن يجعلها حجا قارنا، وله أن يجعله إيش متمتع تمتعا، له ذلك طالما تركها مبهما. ولو تركه مبهم يقع على الحج، ولو أهل بالإحالة يقع على نفس الإهلال الذي أهل به من أحال عليه، إلا أن يرتئي الأفضل فيغير، فله التغيير أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الأفضل له في حاله أن يغير الإهلال، فقال طف بالبيت، فجعله يفسخ الحج إلى عمره، يفسخ القران إلى تمتع. وقد قال ابن مكي قد بيان الرد على المالكية بذلك، ونحن ندور مع الشرح حيث دار. ثم أفتى أبو موسى الأشعري في نفس الحديث، أفتى أبو موسى الأشعري الناس بذلك، فقاموا عليه وقالوا: فرويدك تمهل رفقا يسرا، فإن عمر قد أفتى بغير ذلك، وعمر ولي أمره، فوقف وقال: أيها الناس، من أفتيناه بهذه الفتوى بهذه الفتية فليتئد، قف لا تعمل بها حتى يأتي أمير المؤمنين فنرى ما يقول. عمر بن الخطاب، فلما جاء عمر بن الخطاب فقال له موسى مراجعة ومناصحة، فقال له: يعني كيف أفتيت بغير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإجابة كانت من عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: إنا أعلم بكتاب الله، إنا نعلم أن إن ذهبنا إلى كتاب الله فوجدنا الإتمام، فما وجدنا إلا الإتمام، وإن ذهبنا إلى سنة نفسنا فما حل رسول الله حتى نحر هديه، أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة. وترى أن هذه المناصحة لابد أن يكون فيها الأدلة، هي ليس فيها إنكار، لأن باب الاجتهاد، لكن هنا العلماء يتفقون على هذا الباب، بأن القاعدة أن ولي الأمر يرفع الخلاف. لو هناك خلاف اجتهادي بين العلماء وتبنى ولي الأمر مذهبا معينا في هذه المسألة فللعامة أن يعملوا به، أما المجتهد فيعمل بما يتبناه ودين الله به بغير إظهار ذلك إلا في مسائل قد ظهر فيها الدليل. هذه المسائل التي غاب فيها الدليل وهي في اجتهاد، وهنا قد حدث مع اثنين، مع أمير المؤمنين عمر ومع أمير المؤمنين من عثمان. فعمر الخطاب ما تبناه اجتهادا كان مصادما لصريح فعل النبي، صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها إيش عمره متمتعا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم على التمتع، وعمر كان ينهى عن التمتع، وسنبين ما ما ما, ما العلة عنده في ذلك. فكأن ابن مسعود كأن أبا موسى الأشعري قال له كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وأنت تعلم أنه أمر بالمتعة، بل أمراني أنا أن أطوب البيت وأن أتحلل. فقال له فدلل عليه بالكتاب ودلل عليه بالسنة. نقول لا، الآن الرد في هذا الاجتهاد، هذا اجتهاد واجتهاد مصادم لنص مقدم النص، حتى لو كان ولي الأمر بدون المفسدة، فيقول له سمعنا وأطعنا دون المفسدة، لكن يقول له حديث النبي ظاهر، قد فعل النبي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لذلك العلماء قالوا والسنة أن يأتي بالتمتع. وعثمان بن عفان لما قال علي بن أبي طالب دعنا منك، فقال له هذه كلمة غريبة لعلي بن أبي طالب، لمثل علي بن أبي طالب، قال والله إن قلت ذلك فأنا لا أدعك. هو قال دعنا منك، قال وأنا لا أدعك ورب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمتع وأمر بالمتعة ثم قام وقال لبيك اللهم بعمرة وتعب الحج، أو قال لبيك الله بحجة وعمرة. فهنا سنة النبي تقام، ما قال الله والرسول لابد أن يكون على الرأس ويمشي على الرؤوس، لأننا عباد لله جل في علاه، فنسمع ونطيع لله جل في علاه، كما قال الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة. وبعض العلماء قال إن عمر كان ينهى تحريما، وهذا خطأ. صحيح الراجع في التوجيه أن عمر كان ينهى عن ذلك على الأفضلية، على خلاف الأولى، كان يرى أن إفراد الحج في سفرة وإفراد العمرة في سفرة أفضل، حتى لا يبقى البيت إيش شاغرا، لا أحد يطوف بالبيت. وقد علل في ذلك، علل تعليلاته بين أنه لم يحرم، قال أكره كرهت، قال كرهت، وهذا على قول العلماء طبعا الذين يقولون بأن كرهت معناه أحرم، لكن القرائن أثبتت أنه ما يريد إلا بيان الأفضلية. قال أن يكونوا معرسين بهن في الأراك، ولذلك لما قال أبو موسى قال رسول الله أي الحل، قال الحل كله، قال وتقطر مذاكرنا بالمني ونحن نهل بالحج، قال الحل كله، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو موسى الأشعري بعد ما راجع عمر بن الخطاب بقي على ما هو عليه. وحديث عمران أظهر من ذلك، عمران قال بكلام قوي، قال قد تمتعنا مع رسول الله وأنزل الله آية التمتع في الكتاب، ألا وهي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال فما نزلت آية تنسخ هذا، يعني هذه الآية، وما جاء من فعل النبي ينسخ هذا. فارتأى امرؤ ما ارتأى، اجتهد ما اجتهد، لا حجر عليه في الاجتهاد، فهو عند ربه معذور مأجور، يبجل ويوضع على الرأس، لكن لا يؤخذ بخطأ، يرد عليه الخطأ. اجتهد رجل ما اجتهد، لكن أنا عندي كتاب وعندي سنة، فأقف عند الكتاب وعند السنة، كما قال عمران بن حصين لا نترك الكتاب والسنة لاجتهاد أحد كائنا من كان، حتى ولو كان عمر. لذلك لما ابن عباس أمرهم، لكن ابن عباس غالب الأمر وقال بوجوب المتعة لا باستحبابها، والحق أنها الاستحباب، لما قال بالمتعة قالوا أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك، قال أوشكت السماء أن تمطر، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال أبو موسى في الحديث ثم ذهبت إلى فلانة تفلي رأسه، سبحان الله، يدخل تفلي رأسه، وأصالة لا يجوز في حج أو في غير حج أن تمس المرأة الأجنبية الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يضرب رأسي بمخيط خير لي من أمس امرأة إيش لا تحل لي. وفي الرواية التي في الصحيح لما جئنا يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أبسط يدك نبايعك، وهن يقولن على ألا نقتل، على ألا نزني، على ألا نزني، على ألا ندعي يعني طفلا نفتريه بين أيدينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول قلنا على ما أطقنا، على ما أطقنا، على أساس تفسير قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكنا يقولن ورسول الله بنا أرحم، ورسول الله بهن أرحم. ثم أردنا بسط اليد فقال إني لا أصافح النساء، قال إني لا أصافح النساء، وقولي لامرأة كقولي ليش لماذا امرأة لكل النساء. فالغرض المقصود دخل فكانت تفلي رأسه. التوجيه الصحيح حسن الظن بالصحابة أن هذه كانت إما امرأته إما محرم له، أمه خالته بنت أخته بنت خالته، المهم أنها من المحارم. نعم بنت خالته مش محرم؟ صح ستة صح ستة والله مستيقظ كل هؤلاء نيام ممتاز صحيح. فالغرض المقصود أنها كانت من المحارم وكانت تفري له رأسه، وهذا الظن بالصاحب الكريم. الباب الثاني الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لبيك اللهم بعمرة، قالها لعثمان لأن عثمان أغلق عليه في القول، قال دعنا منك ولا يقال مثل علي دعنا منك، وهو يتقن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حج وجاء بالحج المبهم والنبي صلى الله عليه وسلم مرره لأنه كان معه الهدي فأبقاه على إهلال النبي، لأنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت قال علي أهللت بما أهل به النبي، قال أبقى على ما أنت عليه لا تحل حتى تنحر الهدي، لأنه كان معه هدي ساق معه الهدي من اليمن، فلذلك أبقاه على القران رضي الله عنه أرضاه، وهو عاش في قول النبي لو استقبلت من أمر ما استدبرت، وأمر النبي لأبي موسى أن يطوب بالبيت وأن يتحلل، وعثمان ينهى عن ذلك، فقال والله وأنا لا أدعك لبيك اللهم بعمرة تمتع بها لحجة، وصرخ بها حتى يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من حرص الصحابة على التمسك بالسنة. يبقى لنا كلام عمران، قال هذا زي الختام، قال وكنت أكتوي، هو هنا فيها إشارة وتلازم، بعدما قال ارتأى رجل ما ارتأى عندنا الكتاب وعندنا السنة تنزل آية تنسخ ولا فعل النمسل، ثم قال وكنت يسلم عليه، مين اللي يسلم عليه حبيبي؟ شطار مين يسلم؟ ملائكة، ده شرف عظيم، وكنت يسلم عليه حتى اكتويت، لأنه كان عنده البواسير وكانت تتعبه جدا، فلما كففت عن الكي رجع السلام. ما علاقة هذا بما قال في مسألة النسخ نسخ المتعة وأيضا مسألة الرد على عمر بن الخطاب؟ إيش العلاقة أيها المفتي القاضي؟ طب هات المفتي اللي قبلك، وراه فين؟ صاحب الحديث فين؟ شوف الآن بيعمل إيش، بيختبئ مع المخرج خلف هذه، طبعا هنشيلها إن شاء الله عشان نراه. أشار إليه بعينه يا صاحب الحديث. أنا أقبل منك الحالة حتى لا أتعبك. مين؟ مع أنه قلت المتصابة بتقول لك الحمد لله الناس قد تبدلت الفطر وأصبحوا لا يحيلون علي، تنتظر القادم. هذا لا أنت، هذا حفر حبك في قلبي، فهم فما يستطيعش. فطرته مش سليمة خلاص، إذا كانت الفطرة تبدلت فلا نقبل كلامه. نعم ممتاز. في إيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل وبين يدخل الجنة أناس أفيدون كأفيدة الطيب، فكأنه لما عظب النواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحتى لو كان في اجتهاد عمر لا أخذ إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنه من شدة التحري والتمسك بسنة النبي في التوكل أكرمه الله وأكرمه بسلام الملائكة، فلما ذهب عن شمس النبوة بعد الشيء انقطع السلام ثم رد السلام. الفوائد المستنبطة ختاما لهذا الباب، أولا مراجعة ومناصحة العلماء اللي هي تسمى المناظرة لكنها مناظرة على المناصحة وليس على الإنكار، وهذا تأخذه من فعل من؟ من فعل من؟ علي مع عثمان وأبو موسى، وفعل أبي موسى مع عمر بن الخطاب، وهذا فيه ما فيه من الفضل العظيم، وأنت تناصح وأنت تعرف فضل الفاضل. يمكن أن يغيب العلم عن الفاضل ويكون العلم للمفضول، والفضائل تخص لا تعم، هذه لا تثبت أنك أفضل منه، فأنت عندما يعلمك الله علما لم تجده عند شيخك لا تترفع عليه به، فهو السبب أن تعلمت بمثل هذه العلوم. فعندما تناصح تناصح ليس على الندية، تناصح على مناصحة التلميذ ليش؟ لشيخه، ولذلك قال فليتأد وتكلم مع أمير المؤمنين ومع ولي أمره بالأدب وبالرفق. الفائدة الثانية اختلاف الصحابة سائغ لكن ليس أحد حج على أحد، الحجة في قول النبي أو فعل النبي، وهذا تراه من فعل عمار مع عمر، من فعل أبي موسى مع عمر، وفعل علي مع عثمان. وانظر لما عمار راجع عمر في مسألة التيمم فقال له تريد ألا أحدث هذا الحديث هو لي أمر، قال لا حدث، هذا كلام عن النبي فأحنا ننزم الناس بالنبي، قال حدث ونوليك ما توليت لأنني لا أذكر الحديث. الفائدة الثالثة عظيم تمسك الصحابة بالسنة، لفعل علي بن أبي طالب لبيك اللهم عمر وحجة، وفعل عمران بالتمسك بالسنة قال ارتأى امرؤ ما ارتأى، الفائدة الأخيرة وما قرأهاش الأخ الكتاب هو ذكر بعض النقص يعني أو ذكر ما يعيب العالم أو ذكر ما يمكن أن تنفر الناس من قول العالم إن كان لا يتقن المسألة. هذه قال بها بعض العلماء، لأن سعد بن أبي وقاص لما قال بالمتعة عارضوه بأن معاوية لا يقول بالمتعة، قال أين كان معاوية؟ يعني عندما تمتعنا مع رسول الله كان في عرش مكة كافرا، لأن هو ما كان قد دخل في إيش؟ في الإسلام. وبعضهم قال لا، كان مرفها في إيش؟ في بيوتات مكة. لكن التفسير الصحيح لسعد قال لا، أين هو من؟ وهذا الذي قاله عليه لمعاوية لما بعث عليه، أين هو؟ هو من متأخر الإسلام الفتح وعليه. وطبعا نحن نقول بالإجماع لم يرد ولو حتى بالإشارة أن معاوية قد صرح على السطح أنه حق من علي بالخلاف. في حال من الأحوال المسألة أنه كان ولي الدم خالف بذلك، لكن هنا قال العلماء فيه أن ترى أن في مسألة، وهذا ليس على العموم، إذا كان في مسألة معينة والعالم خالفه رجل لا يدخل هذه المسألة ويعرف أنه خالفه بعيب يمكن أن يظهر هذا لينفر الناس من هذا القول، لا على العموم وليس من الشخص ولكن من إيش؟ من هذه المسألة، إلا إذا كسر الخطأ فيبقى لابد منه هو نفسه ينام على جنب. وهذه دلالة تأخذها من الصحابة، ولم تكن المسألة على التعميم. بالإجماع كان ابن عمر يبجل ويجل أنس بن مالك وينصح الناس بأخذ الحديث من أنس بن مالك، توافقون أم تخالفون؟ هتجيبوا حبايبي أنتم نائمون؟ توافقون؟ طيب جيد. ابن عمر لما سئل عن مسألة إهلال السنة وقال أنه أهل إفرادا وفرادا، قال أهل قارنا، عارضوه بقول من؟ بقول أنس. إيش قال؟ إيش قال هو ابن عمر؟ ما تتذكرون؟ تكلم عن أنس أنه كان صغيرا حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما كان ابن عمر وهو يهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ كان صغير السن، فعاب عليه أنه كان صغيرا لا يضبط ولا يدخل. وأما علي كان كلامه أشد، قال تأخذون بقول عربي يبول على عقبيه ويتركون مثل قولنا. فهذا الكلام من أجل أن يبين أن الحق معه، وليست المسألة على إيش؟ على العموم. وابن الزبير لما قال لابن عباس ما أرى رجلا، ما لي أرى أقواما، وهذا بالتلميح أقول الآن، لكن ما أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى بصائرهم يقولون بالمتعة، فقام ابن عباس ما احتملش هذا الكلام، لكن هو يريد نفر من القول لا من الشخص. فقام ابن عباس قال ما لي أراك عربيا جلفا غليظا، فقال له ابن الزبير افعل والله ولا تجدن ما يكون لك مني بالرجم يعني. وكانت هذا الكلام يطوى ولا يروى، لكننا أردنا أن نبين أنه يجوز للإنسان إن أتقن مسألة ووجد أن الكتاب والسنة معه وأن المخالف ليس معه من الكتاب والسنة، إنما هي مسألة اجتهادية محضة، له أن يبين الخطأ الذي وقع فيه ولو كان فيها عيبا، لا ليس على العموم ولكن على هذه المسألة، إلا إن كسر ذلك من العلم. يبقى لنا آخر الفوائد المستنبطة، المدح في الوجه يجوز ولا يجوز، لأنه قد ورد عن سلم في القول بالنهي عن المدح، قال احثوا في وجه المدحين الإيش؟ التراب. صحيح. ومن فعل النبي قد مدح أبا بكر ومدح أبا موسى الأشعري، هنا الشاهد من هنا لما قال له أهللت بما أهل به النبي، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. فمدحه في وجه التوجيه، يعني بعض الظاهرين يقول التوجيه هنا القول يقدم على الفعل، لا يجوز أن تمدح أحد في وجه. والصحيح الراجح الجمع بين الاثنين، صحيح الراجح نجمع بين الدليلين، نقول لا يجوز المدح في الوجه إن خفت الفتنة على الممدوح، رجل خفيف يعني الإيمان، إذا قلت له مثلا رأيناك يعني من الإتقان بمكان من الإحسان بمكان، تراه ما يفعل الفعل ولا يتعلم العلم إلا ليقال لهم ذلك، فقد خيلة ويزج به في نار جهنم، إذا خش عليهم الفتنة فلا يجوز المدح في وجهه. أما إذا أمنوا الفتنة عليه وعلموا أن الرجل هذا علق قلبه بالله فلهم أن يمدحوه، وهذا كما فعل النبي مع من؟ مع أبي بكر، وفعل مسلم مع أبي موسى الأشعري، وفعل ذلك مع كثير من الصحابة، مع عمر ومع غيره، قال إهني عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجر لسلك الشيطان فجر غير فجر سلكت. وقال عن أبي بكر لو كنت متخذا خليلا تخذم من البشر، لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل ذلك. نعم. أما مسألة توجيه أبي ذر أنه